الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا أي من غير شرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد تكلمنا في دروس مضت على أحكام بيع الأصول من الدور والأشجار والعقار، وكذلك تكلمنا في الدرس الذي بعده على بيع الثمار من التمر والعنب وغيرها من سائر أنواع الثمار. وهناك مسائل تتعلق بهذا عقبها المؤلف رحمه الله في البيان، فقال: وإذا بدا أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه. معنى هذا أن الثمار إذا بدا فيها الصلاح ولو لم تصلح جميعها فإنه يجوز بيعها كلها، يعني إذا بدا في ثمر النخل التحمار والتصفار فإنه يجوز بيعه كله ولو كان بعضه أخضر. وكذلك إذا اشتد بعض الحب فإنه يجوز بيعه كله، لأنه بدأ فيه الصلاح. وما يعني بدأ أي ظهر، فإذا بدأ في بعضه فبقيته تتبع، لأن الغالب أنه يصلح في وقت متقارب، والفاصل اليسير بين ما تقدم وما تأخر لا يعتبر مؤثرا، فإن النخلة الواحدة بل العذق الواحد أحيانا يوجد فيه تمر يابس وبسر أخضر، فكله يجوز بيعه عندما يبدأ فيه اللون أي الحمرة أو الصفرة. ويجوز بيعه مطلقا، يعني من غير شرط أن يبقى إلى الحصاد والجذاذ، ومن غير شرط أن يؤخذ في الحال، بل بإطلاق. فإذا أن إنسانا اشترى ثمر نخل بدأ فيه اللون من الحمرة والصفرة فإنه يعتبر بيعا صحيحا، وله البقاء إلى وقت الحصاد إلى وقت الجذاذ ولو لم يشترط ذلك. وكذلك له أخذه في الحال ولو لم يبقه إلى وقت الجذاذ. وجاز بيعه بشرط التبقية، أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة لبدو الصلاح. قال: وجاز بيعه بشرط التبقية، يعني لو أن المشتري اشترط على البائع أن يبقى إلى وقت الحصاد والجذاذ فإن هذا شرط لا بأس به، لأنه من مقتضى العقد، ومقتضى بيع الثمار أن يبقى إلى الحصاد والجذاذ، فإذا شرطه فهذا تحصيل حاصل وزيادة تأكيد فلا يؤثر، لأن العاهة ببدو الصلاح، فإن الثمر إذا بدا صلاحه أمن من العاهة، يعني من الأمراض التي تهلكه. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جده. قال: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ وقطعه في الحال، يعني المشتري حر في هذا، فإن شاء أن يبقيه إلى وقت الحصاد والجذاذ، وإن شاء أن يأخذه في الحال ما لم يترتب على ذلك إتلاف المال. بمعنى أنه لو أخذه في الحال يعني ينتفع به، وإذا بدا صلاحه فإنه في الغالب ينتفع به. ويلزم البائع. قال وله بيعه قبل جده، يعني أنا المشتري اشترى ثمر نخل قبل جده، اشتراه وبعد بدو صلاحه وأبقاه في نخله، ثم أتاه شخص آخر وأراد شراءه منه، أي شراء هذا الثمر وهو في نخله، فإنه يقول إنه يجوز ذلك، يجوز له بيعه ولو كان في نخله، لأن استلام ثمر النخل بتخلية المشتري بهذا النخل، يعني يخلي بينه وبينه في أن يأخذه إذا شاء، فهذا هو قبضه. فقال وله بيعه قبل جده وهو في أصوله. ويلزم البائع سقيه ويلزم البائع سقيه بسقي الشجر الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك، أي إلى السقي، وكذا لو لم تحتج إليه لأنه عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه. قال ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي عليها، الذي هو عليها أو التي هو عليها، إن احتاج إلى ذلك وكذا لو لم يحتج إليه، بمعنى أن صاحب النخل صاحب الأصول ملزم بأن يسقي هذه الأشجار، لأنه لو لم يسقيها لربما تعرض هذا الثمر إلى الموت والفساد، فربما تساقط أو ربما ذبل وما استفاد منه المشتري الفائدة المرجوة، فيطالب المشتري البائع بأن يستمر في سقي نخله لأجل الثمر الذي اشتراه. قال وكذا لو لم يحتج، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزم، يعني لو لم يكن الحاجة ظاهرة بالنسبة للثمار إلا أن البائع ملزم بأن يسقيه كاملا، أي يسقي هذا الثمر أو يسقي شجرة هذا الثمر سقيا تاما على الوجه المعتاد والمعروف عند أهل هذه الأشجار. وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملك من جهته. قال وإن تضرر الأصل بالسقي، يعني أن البائع مطالب بأن يسقي هذه الأشجار التي عليها الثمر الذي بيع، عليها عنب أو عليها تمر، مطالب البائع بأن يسقي الأصول، ولو كانت الأصول مع تكرار السقي تتضرر، لأن ضرر الأصول أقل من ضرر الثمرة، هذا إن حصل تضرر، وإن كان الغالب أنها لا يقع عليها ضرر. والسقي المراد به السقي المعتاد الذي يتعارف عليه الناس في مثل هذه المواسم ووقت جني الثمار. قال بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها، لأن البائع لم يملكها من جهته، يعني لو أن إنسانا باع شجرا وفيه ثمر قد أبر ومر بنا هذا أن الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فلم يشترط المبتاع أي المشتري أن يكون الثمر له، هل يلزم المشتري وهو صاحب أصول الأشجار أن يسقي الأصول لأجل الثمر الذي هو للبائع؟ قال هنا لا يلزمه، ولكن مر بنا عبارة سابقة أنه يلزم ذلك، ولعل هذا هو الأولى لئلا يلحق ضرر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة قد تقع على بعض الثمار بعد بيعها وبعد بدو صلاحها. قال: وإن تلفت ثمرة وبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش رجع على البائع. يعني لو أن إنسان اشترى ثمر النخل رطبا وبعد شرائه بعد بدو صلاحه جاءته آفة من مطر ففسد التمر، أو جاءته ريح فتساقط وفسد على المشتري، فما الحكم؟ قال: إن المشتري يرجع على البائع بما دفع إليه ولو كان قد قبض الثمن، لما ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقوله عليه الصلاة والسلام: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فيرجع المشتري على البائع ويأخذ منه الثمن الذي دفع له، وإن كان لم يدفع له شيء فإنه ينفسخ العقد ويتحملها البائع، لأن المشتري لم يستفد من هذا العقد، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري. قال: لأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، يعني أن كون البائع خلى بين المشتري والثمرة على رؤوس النخل لا يعتبر قبضا تاما، وإنما هو بعض قبض، فلهذا كان فيه مجال للرجوع. ثم نبه على مسألة: فيما لو حصل التلف على بعض الثمرة دون بعض وكان هذا التالف يسيرا لا ينضبط فإنه لا يعتد به ويفوت على المشتري. يعني لو أن إنسان مثلا باع 100 نخلة ومنها 5 أو 10 أصابتها جائحة فإنه لا يعتد بذلك ويتحملها المشتري، لأن هذه تعتبر يسيرة بالنسبة لمجمل الثمرة. وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي، ولو البائع خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. ثم نبه على ما لو كان المتلف للثمرة آدمي وليس جائحة سماوية، وإنما هو تسبب من إنسان تسبب في إتلافه، فقال: وإن أتلفه أي الثمر المبيع آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء. يعني يخير المشتري بما لو كان المتلف آدمي، كما لو جاء إنسان ووضع على الثمرة شيئا يتسبب في فسادها، أو سقى النخل بمادة تتسبب في فساد الثمرة، أو أشعل حولها نارا فتلفت، أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحال يخير المشتري إما أن يمضي البيع ويطالب المتلف بالبدل، وبين أن يفسخ العقد ويطالب البائع بما دفع إليه من الثمن، فهو مخير بين هذا وهذا، أيهما اختار فإنه له. إما أن يمضي البيع ويطالب المتلف، وإما أن يفسخ البيع ويطالب البائع برد ما دفع من الثمن. وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق. قال وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. يعني لو كان إنسان عنده بستان فيه رمان وفيه عنب وفيه نخل، فمدى الصلاح في التمر في ثمر النخل أو في نخل بعض نخلة، فإن هذا يعتبر صلاح لبقية ثمرتها ولبقية النوع أي الأشجار النخل الذي في البستان دون النوع الآخر من العنب والرمان، فإنه لا يعتبر صلاح ثمر النخل صلاحا للرمان أو العنب، بل يعتبر صلاحا لبقية النوع من ما هو جنس هذا الذي بدا صلاحه وهو النخل. قال لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، كما قلت قبل قليل إن النخل يتقدم بعضه على بعض وكذا العنب بعضه ينضج قبل بعض وكذلك الرمان ينضج بعضه قبل بعض، وقد يوجد بينه حوالي الشهر بين أوله وآخره، بل في ثمر النخلة الواحدة أو الشجرة الواحدة بعضه يتقدم على بعض، فالمعتبر أنه يبدو الصلاح ويظهر للعيان، فحينئذ يعتبر صلاحا لبقية النوع الذي في البستان. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس وما زهوها قال تحمار أو تصفار. قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، هذه علامات بدو الصلاح، وذكر أهم الأشياء التي كانت معروفة، فمن الأشياء المشهورة هو ثمر النخل، فثمر النخل بدو الصلاح في أن يصير أحمر أو أصفر، وليس أن يصير رطبا، بل الحمرة والصفرة فيه تعتبر صلاحا ولو لم يبدأ الرطب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس راوي الحديث ما زهوها، قال تحمار أو تصفار، يعني تصير حمراء أو صفراء، وهذان اللونان هما اللونان الوحيدان لثمر النخل، فالبلح الأخضر يتحول إلى أحمر أو إلى أصفر قبل نضجه. وفي العنب أن يتموه حلوا لقول أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد. قال وفي العنب أن يتموه حلوا لقول أنس رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد. ومعنى يسود يعني ينضج، وهذا في نوع من العنب الذي يتحول لونه من أخضر إلى أسود، ولكن أنواع أخرى من العنب تبقى خضراء ولا يتغير لونها إلا بميل للبياض أو الصفرة يسيرا، فهذا لا يسود وإنما تبين فيه الحلاوة، يعني يتلذذ الإنسان بحلاوته ويصير ماؤه حلوا، هذا هو معنى يتموه حلوا. وفي بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. قال وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، يعني سائر الثمار غير التمر والعنب أعطى فيه قاعدة عامة، وهو أن يظهر فيه النضج وأن يكون أكله طيبا كالتفاح والبرتقال والبطيخ وغيرها من سائر الثمار، فإنها إذا بدأ فيها النضج ووجد في بعض ثمار جنسها أنه يطيب أكله فإنه يعتبر قد بدأ صلاحه. ولو كان عند إنسان مزرعة من البطيخ الأحمر أو الأصفر أو الأخضر فبدأ الصلاح في بعضه فإنه يعتبر صلاحا للبقية. والصلاح في نحو قشاء أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يبيض. قال والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، يعني القثاء كما تعلمون لا يتغير لونه وإنما هو أخضر، وإذا تغير لونه يعتبر فاسدا مثل الخيار والكوسة والفاصوليا والبامية ونحوها. هذه الصلاح فيها أن تكون مما أن يصل فيها الثمر إلى درجة يؤكل فيها في العادة، فمثل الخيار ليس له مقاس محدد وإنما يكون صالح للأكل، وهذا قد يكبر وقد يكون صغيرا فكله يعتبر صلاحا، وكذلك البامية والكوسة ونحوها. وفي حب أن يشتد أو يبيض، بدو الصلاح في الحبوب مثل القمح والشعير والذرة والعدس والدخن، هذه أن تشتد يعني تقسو وتصلب ويتحول لون سنابلها إلى أبيض، من الخضرة إلى البياض، هذا هو بدو الصلاح فيها. ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر مرفوعا: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. ثم بعد هذا ذكر مسألة من المسائل الأخرى وهي من الأصول لكنها ليست من جنس الأصول السابقة. قال: لو أن إنسان باع عبدا وهذا العبد له مال، فلمن يكون هذا المال؟ قال: للبائع. إذا أن إنسان باع عبدا له سيف أو له بندقية أو له ملابس زينة أو نحو ذلك، فإن هذه تبقى للمالك الأصلي ولا تدخل في البيع لأنها منفصلة. الأموال بالنسبة للعبد تعتبر منفصلة، فهذه تكون للبائع إلا إذا شرط المشتري. إذا شرط المشتري أن تكون تبعا للبيع فإنها تكون تبعا. وأما مثل النظارات أو الأسنان المركبة ونحو ذلك فإنها تتبع العبد وتكون للمشتري، لأن هذه لها حكم المتصل الثابت للمبيع، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فالمال يكون للبائع إلا إذا أن المشتري شرط أن تكون هذه الأشياء له، فإن اشتراط ذلك صحيح. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه، اشترط علمه أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى. نبه على مسألة، قال: لو كان إنسان قصده من شراء هذا العبد المال الذي له فما حكمه؟ قال: يشترط ليكون له أن يكون عالما بذلك، وكذلك يشترط في هذا المال سائر شروط البيع السابقة السبعة التي مرت بنا، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يكون مبيعا. لماذا؟ لأنه انضم إلى العبد مبيع آخر ومال آخر يريد أن يشتريه هذا المشتري، فيشترط علمه وأن يكون مقدورا على تسليمه وأن لا يشتمل على جهالة وأن لا يكون في غب وما شابه ذلك من الشروط التي مرت بنا، لأن هذا المبيع صار مقصودا بالإضافة لمالكه، فلا بد من أن تتوفر فيه شروط البيع أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى، كما لو أن إنسان اشترى دفعة واحدة عبدا وسيارة، فإنه لا بد من توفر شروط البيع في هذه السيارة من العلم بها وقسطها من الثمن وما يشبه ذلك، وإلا يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع وصح شرطه ولو كان مجهولا، لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان. قال وإلا يكن قصده المال، يعني إذا لم يكن قصده المال عندما شرى هذا العبد ولكنه أراد أن يشتري طلع ماله معه تبعا، ففي هذه الحال لا يشترط علمه بالمال التابع للعبد على التفاصيل التي لا بد منها في شروط البيع، وإنما يكفي أن يعلم أن له مال فقط، ولو لم يعلم أن هذا المال حجمه كذا أو قدره كذا أو ما شابه ذلك، وصح شرطه ولو كان مجهولا لأنه تابع وليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود تبعا أشبه أساسات الحيطان. يعني الإنسان لما يشتري بيت فإنه يعلم الشيء الذي على وجه الأرض، ارتفاع المبنى وعدد الأدوار والطلاء الموجود، ولكنه لا يعلم عن القواعد شيء ولا عن الميدات ولا عن الأساسات الأخرى، فهذه كلها داخلة تبعا. فالمقصود هو المبنى الجاهز الذي يرى ويشاهد على وجه الأرض، وأما ما تحت الأرض فلا يحفر لأجل أن يطلع عليه البائع، وإنما يكفي أن يشاهد المبنى من أعلى. فكذلك مال العبد إذا لم يكن مقصودا فإنه يكفي أن يعلم حال العبد هذا وأن له مالا، سواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه. وإذا شرط مال للعبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه. قال وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه، يعني لو كان المال الذي للعبد مثل ثمنه أو يزيد أو ينقص فإن هذا لا يؤثر، المهم ألا يكون مقصودا عند المشتري حين اشترى. ثم نبه على مسألة، قال وإذا شرط الإنسان في عقد شرائه للعبد أن يكون ماله تبعا ثم رد هذا العبد بإقالة أو رده بسبب عيب، فإنه يرد معه المال الذي دخل في العقد لأنه جزء من العقد وهو تبع لأصله، فيرجع معه كأصله. وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد، وثياب لبس العادة للمشتري لجريان العادة ببيعها معه. قال وثياب الجمال التي على العبد مبيع للبائع لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد، يعني الثياب التي يتجمل بها مثل المشلح أو ما شابه ذلك هذه ليست ثياب عادة، وإنما هي ثياب تجمل لا يلبسها إلا في مناسبات محدودة، فهذه تبقى للبائع ولا تدخل في البيع. وأما ثياب العادة فإنها تدخل تبعا للعقد من دون شرط لها، فتكون للمشتري ولا يقوم البائع ويجرد المشتري من ملابسه عند البيع، فإن هذا لا يجوز لجريان العادة ببيعها معه، وهذا العرف يحددها. ويشمل بيع دابة كفرس بجاما ومقودا ونعلا. لو أن إنسان باع فرسا أو باع بعيرا أو نحو ذلك فإنه يشمل الأشياء الأساسية التي لا بد منها عند استخدامه. فمثل بالفرس مثالا قال يدخل معه في عقد البيع ولو لم يذكر اللجام والمقود والنعل، لأن هذه لابد عند بيع الفرس أو في أحوال الفرس أن تكون موجودة، فلجاما والمقود والنعل هذه لابد من توفرها في بيع الفرس ونحوه. وهذا كله مما يتعارف عليه الناس ويكون مشهورا بينهم. ويقاس على هذا بقية الأنواع، فمثلا السيارة لو أن إنسانا باعها فلا بد أن يسلم معها المفتاح، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا ما هو متصل بها، فلا يفك الراديو مثلا أو يأخذ شيئا من الأجهزة الثابتة فيها، وإنما وكذلك العجل الاحتياطي وآلة الرفع عندما يحصل خلل في أحد الإطارات ونحو ذلك، فإن هذه تدخل